نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. ويسر نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا رحمة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله جل يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المؤمنين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم يحبهم الله ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلما أحبهم الله أحبوا رب العالمين لعلمهم بعظمته وجلاله وكمال فضله وإحسانه، فأحبوه لذلك محبة صادقة تمثلت في عبادتهم له وإخلاصهم له وتطبيق لأوامره واجتناب نواهيه ووقوع عند حدوده. فمحبة الله عندهم فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يسأل أيضا ويقول: كيف نبث المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نبثها بين أفراد المجتمع وبين المسلمين؟ نبثها بأن ندعوهم إلى الإيمان بالله وإفراد الله بالعبادة ووصف الله بما يليق من صفات الكمال وتسميته بما يليق به من أسماء الكاملة، وأن نعظم الله في نفوسهم ونعلمهم أن التعلق يجب يكون بالله حبا وخوفا ورجاء. بيده الرزق، بيده حياتنا وموتنا، هو المربنا بالنعم وأخرجنا من العدم، منعنا بالسمع والبصر والعقل وسائر النعم، خلقنا في أحسن تقويم، نذكر نعم الله على في أنفسنا وفي واقعنا، نعرب بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسله رحمة للعالمين، وأنه بشير النذير ختم بالأنبياء والمرسلين، وأنه رسول الله إلينا عامة من بعث إلى قيام الساعة، فهو آخر الأنبياء وآخر المرسلين. نوضح له سنته وهديه وطريقته ونحث على التزام ذلك وتطبيق ذلك في واقع حياتهم، لأن إذا نشرنا السنة وبيناها ودعونا إليها وعلمنا أبناءنا وغرسنا محبة الله في محبة رسول قلوبهم من الصغر ولازم في مراحل التعليم الأولى، فنشأوا نشأة صالحة على تعظيم الله وتعظيم رسوله، فذاك الخير كله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، أبو أحمد من الرياض، يقول: في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة يقول: أبو هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. كيف يكون هذا الاستغفار؟ هل هو في القول والعمل أم في القول فقط؟ لا شك أن المسلم الاستغفار، كل منا مخطئ وكل منا مذنب، والله يعلم حالنا ويسر علينا، ونرجوه جل وعلا إذ ستر علينا في الدنيا أن يسر في الآخرة وأن يعفو عنا. النبي صلى الله عليه وسلم غفر لهم المغفور له ما تقدم من ذنبه وتأخر، يقول الله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فهو صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا الفضل العظيم هو أخوف الناس من ربه وأطوعهم لربه وأعظمهم إجلالا وتعظيما لربه وخضوعا لربه. ولهذا قال إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، يقول اللهم اغفر لي، يعدون له في الزواج 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. والاستغفار يكون باللسان مع تواطؤ القلب على ذلك، ليس باللسان فقط لكن باللسان مع تواطؤ القلب. فإذا قلت أستغفر الله، أستغفر ربي اغفر لي، ربي ارحمني، فأنت تدعو ربا قادرا عزيزا سامعا عالما بك، سامعا لقولك قادر على إجابتك، فتستغفر وتوب إليه، ليدل ذلك على كمال تعلق بك به وأنه مالك النفع والضر. تسأله مغفرة الذنوب والعفو عن الزلات، فإن نعمه علينا عظيمة جدا، ما لحظة من لحظات أنفاسنا إلا ولله علينا فيها نعمة. وإذا قارنا بين طاعاتنا وبين نعم الله علينا وجدنا لله علينا فضلا كبيرا وخيرا عظيما. وما بكم من نعمة من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. يسأل السائل بارك الله فيكم عن الحسد المقصود والتناجش فيما قاله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وعلى صحابته. في مستهل هذا اللقاء أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. في البداية نرحب بكم سماحة الشيخ، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في مستهل هذا اللقاء بارك الله فيكم، في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يسأل بارك الله فيكم أبو محمد من الرياض، يقول: ما الضابط الشرعي في الوسطية في الإسلام، وكيف يكون التوسط في العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا وصف الأمة المحمدية بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى الوسط هنا عدول خيار في أنفسكم، وأيضا منهجكم تسيرون عليه هو منهج اعتدال وسطية،

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ محمد المكي يقول بارك الله فيكم، هل تضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها؟ هو ثبت موضع الحسنات كالصلاة، أما السيئات فالله أعلم المضاعف بالكم لا بالكيف، بمعنى أن سيئة في الحرم أعظم سيئة من في خارج الحرم، لا أن السيئة عن سيئتين، لكن السيئة في الحرم والخطيئة في الحرم أكبر من خطيئة أو سيئة خارج الحرم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة من الرياض، عبد الله يقول: بعض رؤساء الدوائر الحكومية أو بعض مدراء المدارس هداهم الله لا يعدل بين الموظفين، حيث أنه يميل أحيانا للمهمل ويقربه ويعطيه الدرجة الكافية، فما هو توجيهكم تجاه ذلك بارك الله فيكم؟ هذه خيانة الأمانة. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا قدمت المتكاسل وقدمت من لا عمل عنده ولا إنتاج من عمله لمن كان أقدا عمله وإنتاجا، كنت خائل أمانتك وغاشا لرعيتك، فاتق الله في نفسك ولا تقدم أحد إلا لمصلحة ما، اجعل العدل ونصب عينيك وأعطي كل ذي حق حقه. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية. فيجب أن نقابل هذه بشكر الله والخضوع له والتوبة إليه، فإن مع عظيم نعم الله علينا فينا تقصير في حق الله، تقصير في تعظيم الله، تقصير في أداء الواجب، فالاستغفار يمحو الله به عنا ما مضى من ذنوبنا بتوفيقه ورحمته. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالمز يرجو الوقار لله ويعظم الله ويكمل الاستغفار والتوبة، لأن الاستغفار ختام كل الأعمال، فختمت به الصلوات الخمس، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله ثلاثا قبل أن يستق وجوه المؤمنين المأمومين، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وختم بقيام الليل والمستغفر بأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وختم به الصيام ولتكمل عدة ولتكبر الله على ما أداكم، وختم الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما أداكم وإن كنتم من قبل من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهو ختام كل الأعمال، وأمر الله نبيه بالاكثار من الاستغفار والتسبيح له في آخر حياته: إن إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فشرع الاستغفار بعد عند قرب أجله، فلهذا كان في آخر حياته دائما يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي في صلواته وفي دخوله وخروجه. لازم الاستغفار، لأنه يريد أن يختم حياته بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم معنا في برنامج نور على الدرب في حلقة هذه الليلة، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله. هذا السائل من حائل محمد يقول: والدي كبير في السن ويضربني دائما عند أتفه الأشياء، وإذا حضر أبناء أخواتي يرفع الأصوات عليهم ويقول: لا تزعجونا، علما أن ليس في ذلك إزعاج. ووالدي أيضا كبير في السن يرفع الصوت على والدتي، وإذا قالت ليس هناك ما يزعج، فماذا نفعل بارك الله فيكم؟ ولعل لكم كلمة لوالدي ومن هو على شاكلته. أسأل الله لأبيك خاتم خير وأي متعة حسن. يا إخواني، اصبروا على أبيكم وأحسنوا التعامل معه، فإنه أبوكم، ومهما كان من أخطائه فاصبروا وتحملوا. أي رفع الصوت عليكم، سبكم، إيذاؤكم بشيء، تحملوا ذا في سبيل الله، واعلموا أنكم إذا صبرتم عليه وتحملتم تلك المشاق دل على قوة الإيمان. والله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فصبركم عليه وعدم ضجركم منه يدل على بركم وإحسانكم. وامروا أبناء أخواتكم إذا قدموا إليه أن يتأدبوا ويخلص صوت أمامه ولا يضايقوا في محله على قدر استطاعتكم، وامروا بالصبر والتحمل، وامروا أمكم كذلك. فاصبروا وفقكم الله، ففي صبركم حسنات لكم إن شاء الله وقوة لإيمانكم وخير تجدونه في أبنائكم إن شاء الله من برهم بكم وإحسانكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى السائل الأخ المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يسأل بارك الله فيكم، له بعض الأسئلة، ومنها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم رفع الصوت في التكبير من المأموم بعد تكبيرة الإحرام من الإمام، حيث هناك يحدث تشويش على من من المأمومين بجواره، نرجو من سماحة الشيخ توجيه نصيحة لهم حيث لا أجد لذة ولا خشوع في الصلاة. السنة أن يكبر المأمومون بعد تكبير الإمام، وأن يكون صوتهم بالتكبير منخفضا، إنما الذي يرفع صوته الإمام لأنهم يقتدون به. أما المأمومون فكل يكبر في نفسه دون أن يجهر بالصوت، فالجهر بالتكبير وراء الإمام لغير من يعين منبها لا مكروه. أما إن عين الإمام مؤذن منبها ينبه بعد يعني بعد تكبير الإمام الحاجة نعم، وأما مجرد تكبير رفع الصوت بلا سبب يدعو إليه هذا من خلاف السنة. أيضا سؤاله الآخر عن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، خاصة إذا كان فيه تشويش على المصلين، ما حكمه؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقال: إن رفع الصوت بالتكبير دور الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم المأموم استغفر الله وقال اللهم أنت السلام وذكر الله وسبح وهلل، هذه سنة تحيا حتى يفهمها الناس وينشأ عليها الناشئة. أيضا من أسئلة الأخ عبد الرحمن يقول: إذا سجد الإمام لسجود التلاوة ولم يتابعه المأموم متعمدا حتى رفع الإمام وركع فركع معه المأموم دون سجود التلاوة، ما الحكم؟ يعتبر المأموم مخطئا ومخالف السنة، لأن السنة أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن صلاته صحيحة إلا أنه خالف السنة بأمرين: أولا لم يجد التلاوة، وسجود التلاوة سنة مستحب ومأمور به ببعض الآيات. ثانيا أنه خالف متابعة الإمام، وكل هذا خطأ، صلاته صحيحة لكنه أخطأ من طريقين: من ترك سجود التلاوة ومن مخالفة الإمام. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: كيف أكفر عن ما عملته مع والدي من عقوق وقد توفي رحمه الله؟ عليك بالدعاء له والاستغفار له. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله السارق: يا رسول الله، ماذا بقي من بري بأبوي بعد موتهما؟ قال: الصلاة على الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يا إخواني، هكذا الإنسان يندم إذا فات الأوان. أيام وجود أبيك غلبتك نفسك وهواك فعققت أباك وأهنت كرامته، ثم تندم بعد ذلك. أكثر من الدعاء له لعل الله يخفف عنك بعض ما أخطأت فيه. والواجب على الأبناء والبنات البر بالآباء والأمهات والصبر على الجميع ومعاملة بأحسن معاملة. نرجو الله يغفر لأمواتنا ويصلح ذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا يسأل يقول: هل تتضاعف السيئات في المدينة المنورة كما هو الحال في مكة المكرمة؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن الحرم المكي يمتاز بأنما أدخلت الأميال من الحرم فكله موضع مضاعفة. أما المسجد النبوي فإنما هو خاص بالمسجد، وإن زيد فيه فتبع له. نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا السائل يقول: رجل حج مع زوجته مفردا ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج فطاف عنها وذهب إلى بلده، فما الحكم؟ ما دام طاف عنها نيابة عنها فلعل الله يزوي إن شاء الله. أثابكم الله. السؤال الآخر يقول: ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت ليس تعمدا ولكن تصديقا لمن لا يعرف وهم يثقون في هذا الرجل؟ الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في الأوقات، فمن صلى الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته، لأن من شرط الصلاة كونها في الوقت، ولا يجوز التقدم على الوقت ولو بدقيقة ولو بثانية. أثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا السائل أبو عمر من الرياض يقول: إذا كان الخطيب يخطب الناس في صلاة الجمعة فدخل رجل فجلس دون أن يصلي ركعتين فأنكر عليه، هل يشرع في حقه تكرار من أنكر عليه أن يعيد ذلك الإنكار على الأشخاص الآخرين الذين يدخلون بعده ولم يعلموا؟ الأصل أن تحية المسجد مؤكدة تصلى حتى ولو أثناء خطبة الإمام. دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل سلك الغطفان فجلس، فقال النبي: قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، فأمره أن يصلي ركعتين مع أن الخطيب يخطب، دل على أكدية ركعة تحية المسجد يوم الجمعة. هذه تحية المسجد ليس للجمعة لكن تحية للمسجد، لأن النبي يقول: إذا دخل أحدكم مسجدا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل المسلم وجلس أشر بالإشارة لعل يفهم منك أن يقوم يصلي، وإن كان الإمام يراه فليأمره الإمام بأن يصلي كما أمر النبي سليكا بأن يصلي. أحيانا بارك الله فيكم سماحة الشيخ في صلاة الجمعة عند ما يؤذن الأذان الثاني ويدخل أحدهم ينتظر حتى ينتهي الأذان، ما الحكم في ذلك وما الصح في ذلك؟ الأولى أن يبدأ بالصلاة حتى يدرك الخطبة، لكن إن كان يمكن أن يسمع الأذان ثم يصلي خفيفة فلا مانع منه، لكن بعضهم يقول لا، الأولى أن يصلي لكي يغتنم سماع الخطبة. بارك الله فيكم. هناك من يتأخر إلى صلاة الجمعة بها رأسا ولا نشعر به في جالسنا، بل نكتمها وننساها، لأن إذا أصينا إليها وذاعت بيننا حرص أولئك على أن يكذبوا الإشاعات ويأتون بمصائب عظيمة. كم أضرت هذه الشائعات بالأسر وفرق بين الزوجين وأحد بغضاء بين المجتمع، ونشرت بلاء وكذب واتهام الأبرياء ونسبة إلى ما هم براء منه، كل هذه من أثر الشائعات. أثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا السائل يقول: من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن من كلف في أمر عليه أن يتقنه ويتقن هذا العمل، ومن الأمانة أن يقدم العمل بصورة جيدة وبإخلاص وأن يكون العمل على أحسن ما يرام وعلى ما اتفق عليه، ولكن نلاحظ أن هناك بعض التقصير من بعض المسلمين في عندما يسند لهم العمل أو يسند لهم القول ويخلون بالأمانة الملقاة عليهم، ما توجيهكم؟ يا إخواني، المسلم يحمل أمانة حمل حقيقية، وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم لا تعلمون. فإذا خن الله ورسوله قد خن أماناتنا وألحقنا بأماناتنا فخيانة لله ورسوله منها ضعف أداء العمل وقلة الإنتاج وسوء التنفيذ وعدم المبالاة بالأضرار التي ترتب على سوء التنفيذ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن أداء الأمانة إذا تقبلت مشروع للمجتمع في صلاح المجتمع في تعلق بسيرهم تعلق بمرافقهم العامة أن أنفذ هذا المشروع على أحسن مواصفة وقعت عليها وأن أديها طاعة لله راقبني البشر أو غاب عني لأن هذه أمانة في عنقي والله سائلي عنها. أما أن أقبل هذا المشروع وأنفذه بالباطن وآتي بعملاء آخرين يأخذ هذا مني ويأخذه آخر منه ويسلسل من واحد إلى واحد كل يطمع في الأخذ حتى تكون النهاية عند شخص لا يحصل العمل ولا يتقنه وليس من أهل وليس عنده خبرة بالعمل فيعهد به إلى عمال جهلة ينفذون الأمر تنفيذا سيء حتى إذا جاءت الحقائق رأيت تلك المشاريع فاضحة لأهلها كاشفة أنهم أهل خيانة وقلة أمانة وقلة وفاء. إذ لو كانوا أهل حقا لاتقوا الله ونفذك المشاريع على وجه المرضي وراقبوا الله. أما أيد الرشوة لأي مسؤول فيتغاضى عنهم ويسهل ويوقع لهم الإنجاز فهذا ضار بنفسه. لعن الله الراشي والمرتشي. هذه أموال وأموال أمة يجب المحافظة عليها بدقة وأمانة ويحرم الخداع والتساهل بذلك. فمن تولى عمل فيتق الله فيه رحم الله من أدى ما أتقنه. أما أن نتهاون به ونسلم لمن دوننا ومن دوننا وهكذا يتسلسل إلى أن يسلم مشروع نشخص ضعيف الخبرة قبل الإرادة فينفذ تنفيذا سيئا فإذا جاءت الحقائق كشفتنا الأمور وأن هذا التنفيذ سيء لم يعتمد على خبرة ولا على مواصفات حقيقة. هذا كل يا إخواني من الخيانة الأمانة. فعلى كل متولي أن يتقي الله وعلى المسؤول أن يراقب تلك الجهات مراقبة جيدة وألا يوقع لهم على الانتهاء إلا بالتأكد من أن العمل قد أنجز على الوفق وفق المواصفات المعتبرة التي تفق عليها. نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. أيضا الأخ عبد الرحمن يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. سماحة الشيخ عبد العزيز, ما هو التواضع المطلوب الذي كان في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضع خير, تواضع من امتداد من دعوته صلى الله عليه وسلم. فإنه سيد المتواضعين, تواضعه لله جل قبل كل شيء, ثم تواضع لعباد الله وحلمه وصبره وعفوه ومخاطبة الناس على قدر عقولهم وتحمله بعض أخطائهم صلوات الله وسلامه عليه. فالمتواضع من كان متزن في عقله ورأيه يؤدي ما عليه ولا يكلف الناس, يؤدي ما عليه ويعامل الناس كما يحب أن يعاملوه به. فلا تكبر عنده ولا إعجاب بعمله ولا بنسبه ولا بماله ولا بجاهه, بل هو يعتنس واحد من أفراد أمة المسلمة له ما عليهم وله ما لهم وعليه ما عليهم, فيؤدي طاعة ربه الكريمة والأخلاق الجميلة كلها طاعة وعبادة لله. المربي لأولاده ترك لهم خيرا كثيرا, خير مما يرثون منه. إذا ورثوا من القدوة الحسنة والتربية الطيبة خير لهم من أموال يرثون بعده. الأموات تنقضي وتفنى لكن الأخلاق والقيم تبقى وتستمر.